بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار، وما زلنا نتكلم من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وتوقفنا عند رواية عن أبي عثمان رحمه الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، قال: وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، فرجعنا إلى المنزل، فأرسلني عمر رضي الله عنه وقال: اذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت عليه فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. يذكر هنا هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغضب لهذه المقولة، إن قدم على أبيه في مسألة الهجرة، أو قال أنه يقدم على أبيه في مسألة الهجرة. وذكر القصة قال: وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا نائما نوم القيلولة، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال: اذهب فانظر هل استيقظ، قال: فأتيت فدخلت عليه فبايعته. يبقى أرسله حتى ينظر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقظ من هذه القيلولة أم لا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد استيقظ، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بايع عند ذلك. قال: ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. يبقى هذه بيعة، سواء كانت قالوا بيعة الرضوان أو غير ذلك، فبيبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن سابقا لأبيه لا في الهجرة ولا حتى في هذه المبايعة. يبقى كان بيغضب إن قدم على أبيه وقال أنه هاجر قبل أبيه. ولذلك حياتي أو مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر رضي الله عنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ قال: إنما هاجر به أبواه، إنما هاجر به أبواه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. فإذا قيل له هاجر قبل أبيه كان بيغضب ابن عمر رضي الله تبارك تعالى، وهذا أيضا من بره بوالديه، هذا كان من بره بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. من عند الإنسان يحب أن يكون متقدما على غيره أو متقدما على غيره، لكن كان يغضب إذا قدم على أبيه. وذكر هذه المسألة: وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه قائلا. يبقى كانت بيعة، مش في بداية، ليس في بداية الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن دي بيعة، قيل بيعة الرضوان وغير ذلك. فقال: فرجعنا إلى المنزل. ذهب عمر رضي الله عنه مع ابنه ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهتمما هذه المبايعة، ولكن وجداه نائما أو قائلا، فرجع إلى المنزل. ثم أرسل عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر قال: إذا فانظر هل استيقظ، قال: فأتيت ودخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر. لما وجد هذا الأمر بايع مباشرة، قلنا ده خير وفضل، لابد أن يتمم هذا الأمر لأنه لا يعلم كان يدرك هذه المبايعة أم لا. ولكن مع ذلك ذهب إلى عمر رضي الله عنه ثم قال أنه قد استيقظ، قال فانطلقنا أي نهار والأورالة حتى دخل عيفة بيعة ثم بايعته. تمت أيضا مبايعة ابن عمر رضي الله عنه بعد مبايعة عمر، ولكن سبق بهذا الأمر لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مستيقظا، قلنا على أساس أن ده أمر لا يؤخر، يعني مسألة المبايعة أمر لا يؤخر، ولكنه مع ذلك لما أتى مع عمر الخطاب بايع بعد مبايعة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنهما يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازم رحلة فحملته معه، قال فسأله عازم عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرصد، فخرجنا ليلا فأحسسنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة. عازم هو والد براء بن عازم رضي الله عنهما، أراد أن يعلم مباشرة من أبي بكر رضي الله عنه كيف كانت الهجرة، هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده طلب علو السند أيضا، يبقى هذه القصة معلومة لعازم، ولكن سأل بقى علو السند. علو السند ده مطلوب إن كان إنسان سمع من فلان أن فلانا قال كذا وكذا، فعلى ذلك يكتفي بالخبر، ولكن إذا تقابل مع الأول يبقى أراد منه أن يحدثه عن ذلك الأمر، فده علو السند. وده كان أيضا يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يفعلون هذا. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هاجر إلى الشام يتقابل مع عبد الله بن أنيس يسأله عن أمر حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أراد أن يسمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية عند رواية وصلت إلى مسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولكن أراد علو السند يرحل إلى مكان لكي يعني علو السند يرحل، وهذا من العلم أيضا، هذا من العلم مش هيكتفي مسألة ما علم المسألة فقط، ولكن طلب علو الإسناد. علو الإسناد ده أمر مطلوب، فلذلك قال عازب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه سلام عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرصد، خرجنا ليلة فأحسسنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولا شيء من ظل، قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي حولي أمن المكان حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا أنا براعي قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، فسألته لمن أنت يا غلام، فقال أنا لفلان، فقلت له هل في غنمك من لبن، أو في رواية سابقة فذكر رجل أعرفه، يعني فذكر لي رجل أعرفه كما قال أبو بكر رضي الله عنه في رواية سابقة، قال فقلت له في غنمك من لبن، قال نعم، قلت له هل أنت حالب، قال نعم، فأخذ شاة من غنمي، فقلت له أنفض الضرع، قال فحلب كثبة من لبن ومعي أداوة من ماء علي خلقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر رضي الله عنه على أهلي، فإذا عائشة ابنته مضجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أبا يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية، بيذكر لنا قصة المسير يعني قصة الهجرة لما هاجر أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على ذلك صار كما قال ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، يواصل الليل بالنهار وأن حتى يختفي عن أعين وأنظار المشركين، فلذلك واصل هذا المسير حتى رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل، يستظل لقلنا من حر الشمس، ففرش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معه، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبو بكر رضي الله عنه يؤمن المكان ينظر ما حوله، قلنا حتى يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا براعي قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، راعي كده الغنم ومعه غنيمة يعني غنم قليل مش كثير، وبالتالي أراد أنه لما وجد ظل هذه الصخرة أراد منها ما أردنا، ظل طبعا من حر الشمس. فسأله لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا نوفان لرجل يعني يعرفه. فقلت له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قال فقلت له هل أنت حالب؟ يبقى ما أذن لي في حلب اللبن أم لا؟ وبالتالي على ذلك يبقى هذا غلام يعني قام على هذه الأغنام، لكن يا ترى هو ما أذن له في الحلب أم لا؟ يبقى فلذلك قال نعم. فأخذ شاة من غنمي فقلت له أنفض الضرع، يبقى عشان ينفض الضرع من التراب أو الغبار. فحلب كثبة من لبن يعني قليل من لبن ومع إداوة من ماء عليها خرقة، فأراد أن يبرد ذلك اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بهذا اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال شرب رسول الله، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شبع، ثم ارتحلنا وطلبوا في إثرنا، ما زالوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم. كما مرت علي روايات أنه كانت هناك دية أعلنوا أو مكافأة وجائزة لمن أتى به مقتولا أو أسيرا 100 من الإبل 100 من الإبل، وبالتالي خرج القوم في طلب هذه الجائزة. يبقى قلنا عشان يبقى نوع من أنواع يعني التشجيع لهؤلاء حتى يبحثون، لأن جائزة كبيرة مكافأة كبيرة. فلذلك بينا في قصة سراقة بن مالك جعش رضي الله عنه لما خرج في إثر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني غاصت أيدي هذه الفرس في التراب فساقت في الأرض كما بين، وحتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمام. قال البراء رضي الله عنهما فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية؟ يبقى تقبيل الأب لأولاده صبيانا كانوا أو ذكورا كانوا أو إناثا. فلذلك فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية، ودي من الرحمات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما ذكر لما قبل الحسن والحسين وأن عربيا قال له عشر من الولد ما قبل أحدهم، قال وماذا أصنع لك إن كان الله تعالى قد نزع الرحمة من قلبك. هذه صورة من صور الرحمة تقبيل الرجل لأولاده حتى لو كانت كبيرة، يعني حتى لو كانت كبيرة يبقى دي فيها نوع من أنواع الشفقة وهي الرحمة المودة الألفة. فدفء الأب يعني ده دفء الأب على أبنائه حتى لو كانت مزوجة، حتى لو كانت مزوجة. فلذلك قال براء رضي الله عنه فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بني، يسأل عن حالها كانت مريضة أصابتها الحمى. ثم ذكر رواية أن عقبة بن وساج حدث أن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمت غير أبي بكر فغلفها بحناء والكتم. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قنى لونها. تكلم على قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ليس في أصحابه أشمت غير أبي بكر، ما فيش حد ليه شعر أبيض إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فغلفها بالحناء خضبها الحناء والكتم ورق كده بيخضب به، وكما قال حتى قنى لونها حتى شدت حمرة يعني اللحية، يبقى كان به شعر أبيض وبالتالي ظنوا أنه أسن من النبي صلى الله عليه وسلم. أسن دائما نجد كده إنسان له شعر أبيض فبنظن أنه أسن من غيره، نظن كده أن ده علامة على إيه الشيب، فنظن أنه أسن من غيره. فكان يظنون أن أبا بكر رضي الله عنه أسن من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان بالحياة هذه الشعر الأبيض. قال فغلفها بالحناء والكتم حتى قنى لونها، يبقى خضبها بالحناء وهذا النبات بيخضب به حتى قنع لونها حتى اشتدت حمرة هذه اللحية. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة، رثى كفار قريش. وماذا بالقليب، قليب بدر من الشزاء تزين بالسنام، وماذا بالقليب، قليب بدر من قينات والشرب الكرام، تحيينا بالسلام أم بكر، وهل لي بعد قوم سلام، يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام، وكيف حياة أصداء وهام. بدأ ابن عمها كان شاعر وبيرثي كفار قريش الذين قتلوا في بدر، قتلوا في بدر، قتل يوم بدر من قتل من كفار صناديد قريش، فألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر، يبقى ده بئر كده ألقاهم، ألقى هذه الجثث. وبالتالي قال وماذا بالقليب، قليب بدر من الشيزة تزين بالسنام، وإن على أساس أن هم يعني بيتكلم على القتلة دول اللي هم صناديد كفار قريش، والشيزة تزين بالسنام اللي هي قالوا ده شجر بينحت ويصنع منه الجفان اللي هو القصعة للطعام يعني. فبيتكلم على هؤلاء ان دول كانوا اهل كرم يعني، كانوا اهل كرم ويقدمون الجفان بها اللحم الكثير، فيعني هو بيتكلم على كرم هؤلاء. وماذا بالقليب، قليب بدر من القينات والشرب الكرام، قال تحييني او تحيينا بالسلامة أم بكر اللي هي زوجته اللي هو تزوجها بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقال لي بعد قومي من سلام، يعني فين بقى السلام بعد قومي بعدما قتلوا، يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام، يعني هو بينكر كده البعث، يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدثنا أن احنا سنحيا من بعد الموت، وكيف حياة أصداء وهام، أصداء اللي هي ذكر البوم، والهام اللي هي الهمة، فكانوا بيعتقدون ان الروح بتتحول الى ذلك، فان تحولت كيف بقى ستحيا بعد ذلك، ده انكار البعث، يعني انكار البعث، يعني كما قالوا يعني كيف بعدما يعني بليت هذه العظام كيف سيكون الحياة، كيف يكون بعد تحويلنا تراب سنحيا ونبعث، فكانوا ينكرون البعث. لذلك ده كان بيرثى لكفار قريش الذين ماتوا ببدر، وقال يعني بيكذب بمسألة البعث، يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء، يبقى كانوا بيظن الأرواح دي تتحول إلى طير كده، إلى بوم أو هماء أو مات، وبالتالي كيف ترجع تاني وتبعث مرة ثانية، يستبعدون ذلك. يعني طبعا هم كان معلوم أن الكفار يعني بيستبعدون مسألة البعث، يعني كيف بعدما أصبحت عظاما رامية عبالية، وكيف بعدما أصبحت ترابا كيف سيعود بعد ذلك، يبقى ده طبعا لعدم أو سوء ظن هؤلاء بربهم وسوء اعتقاد هؤلاء في ربهم. فهو لو فكر قليلا الذي خلق الإنسان وخلق هذه المخلوقات من عدم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني قادر سبحانه وتعالى، قادر سبحانه وتعالى، يعني هم يثبتون أن الله تعالى خلق وأوجد هذا الخلق وهذا الكون بقدرته. طب ماذا يعجز الرب سبحانه وتعالى أن يعيد ذلك مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما فكر كده تفكير شكده، حتى يعني لما بنقرأ مثلا في سورة النبأ، سورة النبأ الله تعالى بيتكلم عن أناس يكذبون بالبعث، ثم ذكر الله عز وجل العديد من دلائل القدرة على الإيجاد والخلق، يعني عشان اقرأ الرسالة، يعني تقرأ الرسالة، لم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا، لدي جت بعدما اتكلمت في بداية السورة على انكار هؤلاء البعث، عما تسألون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يبقى يجي موعدهم يوم الفصل يعني. وبالتالي بعد كده تيجي الآيات تتكلم عن قدرة رب سبحانه وتعالى في الإيجاد والخلق، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، الذي خلق هذه من عدم بقدراته سبحانه وتعالى خلقها. ما الذي يعجز الرب سبحانه وتعالى أن يعيد الإنسان بعد موته مرة ثانية؟ خلقنا من عدم وكل بيقر بذلك. يبقى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس جهل مركب. يعني هو لو فكر بعقله يعني لا علم المسألة. هذه مسألة حتى العقل يعني بالعقل كده الذي خلق الإنسان مما خلقت أيها الإنسان. يعني خلق أين كان الإنسان؟ ده كان عدم. أين الكون ده بأكمله؟ كان عدما. يبقى الذي أوجد هذه المخلوقات من عدم، أليس ذلك بقادر على إعادتها بعد فنائها؟ بل قادر سبحانه وتعالى، لكن هي عقول، يعني عقول متحجرة. وبالتالي احنا لما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أن القرآن بيخاطب العقل، يعني دايما بيخاطب العقل. ما جاش من حاجة كده يعني أن العقل يستحيل أن هو يقرأها. يعني زي ما النصارى لما بيتكلموا ولكن مريم عليه السلام هي التي ولدت مين؟ عيسى. ولكن ليس معنى ولادة مريم لعيسى أنها موجودة قبل عيسى. طب دي معضلة كده في إحلال السيد والأمة بيثبتوا كده أن هي ولدت عيسى عليه السلام، لكن هو عيسى موجود قبلها قبل فتوح. يعني ليس معناها ولدتها عيسى هي موجودة قبله. كل حاجات ما تفكرش فيها، لكن القرآن خطابه كله خطاب عقلي. جبال المطعم رضي الله عنه يعني ده لما جاء يتكلم عن نصارى بدر كان على الكفر، لما سمع الآية سورة الطور أم خلقوا من غيشهم الخالقون أم خلق سماوات الأرض بل لا يوقنون، قال كان قلبه أن يطير. خطاب عقلي. الآية دي بتتكلم بخطاب عقلي. تنكروا يعني تنكروا البعث، ينكرون البعث. طيب يعني ده الخالق وكلهم يقرون بذلك، أم خلقوا من غير شيء أم هو الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. فخطاب عقلي يعني. وبالتالي قال كاد قلبي أن يطير. فكانوا ينكرون ذلك الأمطم إزاي؟ يبقى هم تخيلوا تصوروا أشياء. أين تذهب الأرواح؟ البدن هو موجود وبالبدن بالتالي حيدفنوه في الأرض، يعني بيدفن هو ده البدن، لكن فين الروح؟ فكان يظنها بتحول الى طائر. وبالتالي قالوا يبقى دي هتتركب تاني ازاي؟ هتعود مره ثانيه ازاي؟ يستبعدون هذا الامر. واستبعادهم للامر ده كان نتيجه ان الانسان يفكر في قدره الله كما يفكر في قدرته هو. يبقى هو عاجز الانسان، لكن الرب لا يعجزه شيء. قدره الانسان قدره محدوده، لكن قدره الرب سبحانه وتعالى قدره مطلقه. لكن هو شبه الخالق بالمخلوق وبالتالي فكر من هذا السبيل، يعني أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني إزاي؟ فهو بيفكر كده كأنه هو ده عقله قاصر. عقولنا احنا في التفكير قاصر وما يوتيهم العلم إلا قليلا، لكن هو يعني كأنه بيشبه الرب سبحانه وتعالى وبالتالي بعد كده بيتكلم في المسألة. بيجي إزاي الكلام ده؟ بالتشبيه أساسا، بيشبه الرب بالمخلوق. وإن كان مخلوق عاجز يبقى ظن أن الرب عاجز، المخلوق له قدرة محددة فظن أن الرب له قدرة محددة. فأن له بقى يحيي هذه القرية بعد موتها وبعد خرابها، أن يحيي الإنسان بعد موته بعدما تحول إلى عظام بالية أو تحول إلى تراب، فليس بقدرة الإنسان أن يعيد هذا مرة ثانية. ده في قدرة الإنسان، هو عاجز، قدرتنا قدرة محددة لكن قدرة الرب مطلقة. والله تعالى يعجزه شيء، لكن دايما بيقع الزاد الإنسان في الأخطاء لما يشبه الرب بالمخلوق فينظر لعجز المخلوق وبالتالي على ذلك يعدي المسألة. عشان كده يعني ننتبه دايما، ننتبه إلى ذلك الأمر. يبقى لابد من تصحيح الاعتقاد خاصة في الله سبحانه وتعالى. كده الآيات ذكر الله جل ذلك القدرة، مش دليل واحد، أدلة متعددة وكثيرة كلها أدلة محسوسة. وبالتالي خطاب للعقل كده، خطاب للعقل. لذلك يبقى ده تخيلوا ان هي بتحول الى الارواح دي الى طائر، وبالتالي ان تعود مرة ثانية. ثم ذكر ايضا رواية عن انس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، يعني ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله عز وجل يبقى يأخذ ببصر هؤلاء. نعم، وإن عنه لو طأطأ رأسه كما يصف لنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني ما وقفوا على المكان الذي وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى أخذ بأبصارهم كما أخذ بأبصارهم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، خرج أمام القوم ده، هم كانوا ملتفين حول البيت، يعني كانوا ملتفين وأخذوا قرار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا بشباب من كل بطن من البطون وكل قبيلة من القبائل حتى تفرق دمه بين القبائل، وبالتالي يقبلون الدية عند ذلك. تفكير شيطاني، شيطان أحى لهم بذلك، وبالتالي اجتمع حول البيت، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بينهم، وما رأوه فالله تعالى أخذ بأبصارهم، قادر سبحانه وتعالى أخذ بأبصارهم. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيتكلم طبعا يعني بما يعني يرى الإنسان من أسباب أو أمور ملموسة ومحسوسة. قال لو أن بعض طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يخرج بمن آمن معه إلى البحر، وفرعون جمع الجنود وعلى ذلك أراد أن يلحق بموسى عليه السلام، ولما رأوا أصحاب موسى ذلك قالوا إنا لمدركون، قال كلا إنه مع رب شاهدون، مسألة منتهية، كلا جزم واليقين أنهم لن يحقوا بنا، إنه مع رب شاهدين. السبيل يكون إزاي؟ ما هي الأمور كده، المشهد اللي بنرى البحر أمامهم، أخذوا البحر وفرعون بجنده من ورائهم حوطوهم تماما، يبقى على ذلك المشهد يحكي إن هؤلاء هلكة، وبالتالي قالوا إننا مدركون، خلاص كده انتهت المسألة. قال كلا إن مع ربي سيهدي. والله تعالى أمره أوحى إليه أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق قد طوده العظيم، وأمر ربنا سبحانه وتعالى أن يسير ما بين يعني الفرقين، حتى مضى موسى عليه السلام إلى الشط الثاني، فرعون بعد ذلك دخل، فكان هذا الغرق نصيبا لفرعون وجند فرعون. قال كلا إن مع ربي سيهدين، لذلك قال اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالث. والله تعالى كما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يبقى الإنسان يستحضر معية الرب سبحانه وتعالى، يعني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله عز وجل مع الصابرين، يبقى معية الرب سبحانه وتعالى ونصرة الرب سبحانه وتعالى. يعني الإنسان بيعجز، يبقى لنا أسباب، لنا حدود، إحنا كده بيعجز الإنسان، لكن أنت بتعبد القوي القدير سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى أخذ بأبصار هؤلاء فلم يروا، على الرغم ان هم يعني يبحثون عندهم جدية طبعا في البحث والوصول الى ذلك. ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، اذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف بقى المكر بتاعهم، لا يحيق المكر الشيء الا بقى يرد على هؤلاء، يعني يرد على مهما كان تخطيط هؤلاء ومهما كانت الوسائل والادوات التي يستعملونها، لن يكون في ملك الله الا ما شاء وقدر. عشان الإنسان يبقى ليه ثقة برب سبحانه وتعالى ويقين برب سبحانه وتعالى، ولا يكون في ذلك الكون إلا ما شاء وقدر سبحانه. ثم ذكر رواية عن عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فلتمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ورودها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لن يترك من عملك شيئا. فبيذكر هنا أن هذا العربي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الهجرة، هجرة، قال ويحك إن الهجرة شأنها شديد. قال هو سأل عن الهجرة بعد فتح مكة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، كانت الهجرة واجبة يبقى قبل فتح مكة، لكن على ذلك الهجرة ما زالت قائمة، أن يهاجر إنسان من دار الكفر إرادة للإسلام، يبقى من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكن بالنسبة لمكة فتحت وأصبحت يبقى دار إسلام ولا تحول على ذلك إلى دار كفر. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال ويحك إن الهجرة شأنها شديد. ثم قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال بل تمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ورودها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار، اعمل من وراء البحار، يعني يعمل، يعني عمله حيكتب له ويجازى على أساسه، أن الله تعالى لا ينقصه من أجره شيئا، لا ينقصه من أجره شيئا. يبقى كان بيسعى عن هجرة، لكن هجرة خلاص بعد فتح مكة يبقى لا هجرة واجبة، كان فرض عين يعني أن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لتقوية هذه البلدة وأيضا تقوية شوكة المسلمين في حربهم ضد الكفار. لكن قال اعمل وراء البحار، يعني اعمل وراء البحار معناها عملك في أي مكان ستجازى عليه، والله تعالى لن يترك من عملك شيئا، ألا ينقصك من عملك شيئا. ثم ذكر الباب التالي، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، كيف كان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وقدوم الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة. فذكر الرواية الأولى عن أبي إسحاق رحمه الله أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. يكلم البراء بن عازب رضي الله عنهما أول من قدم علينا مصعب بن عمير، ومعلوم أن مصعب بن عمير رضي الله عنه هو أول من هيئ المدينة، يبقى جاء ليعلم أولياء الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى المدينة لكي يعلم الناس أمر ذلك الدين، وبالتالي يهيئ البلدة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنه، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنه. بيكلم على يعني كيف كانت هجرة الصحابة رضي الله عنهم، أول واحد قدم عليهم كان مصعب بن عمير، وكذلك لحق به ابن أم مكتوم. لذلك ذكر الرواية التالية، رواية أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس، فقدم أو كان يقرئان الناس، يعني إما أن هي كانوا يقرئون الناس أو كان يقرئان الناس. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما قدم حتى حافظت سبح اسم ربك الأعلى في صور من المفصل. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكانوا يقرؤون الناس، أي يعلمون الناس القرآن، أو وكان يقرئان الناس، يبقى قال وكانوا يقرؤون الناس على أساس أقل الجمع اثنين، أقل الجمع اثنين، فكانوا يقرؤون الناس مع أنه كان مصعب بن عمير وأنه مكتوم. فقدم بلال بعد ذلك وسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر الخطاب رضي الله عنه في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قدوم الصحابة يبقى هجروا ازاي، يعني بيكلم كيف كان قدوم الصحابة رضي الله عنهم للمدينة، يعني كيف يعني كانوا يتتابعون في قدومهم على المدينة. فأول من قدم مصعب بن عمير والمكتوم، وكلم مهمة معينة، كانوا يقرؤون الناس أي يعلمون الناس أمر الدين، يقرؤون الناس القرآن. فقدم على ذلك بلال وسعد، طبعا بلال يعني ما قدم إلا بعدما أذن له، وكذلك هؤلاء أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من الفرح والسرور والبهجة التي انتابت هؤلاء بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فما قدم حتى حفظت سبح اسم ربك الأعلى في صور من المفصل، يعني بيبين الصور دي أساسها صور مكية، يقصد دي صور مكية، فصورة الأعلى وكذلك في صور من المفصل، يبقى غالب الصور دي أساسا مكية، وطبعا يعني معلوم أنهم كيف قرأوا القرآن، قرأوا منين؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنه، يبقى هجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل القرآن المدني بعد، القرآن المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده هذه القرآن المدني وهذه القرآن المكي، وبالتالي بقى مقصده أن سورة الأعلى مكية، وأيضا صور من المفصل، وغالب المفصل كده مكي، غالب المفصل مكي، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن أول ما نزل لازم مفصل، وبالتالي على ذلك فمقصده أنه حفظ ذلك من الصحابة، وكانوا يقرؤون الناس، يبقى يعلمون الناس أمر الدين ويقرؤون الناس القرآن، يبقى دائما البلدان دي تفتح عن طريق القرآن، يعني تفتح عن طريق القرآن، القرآن فتحت به هذه البلدان، بس شتان بين الأمرين، يعني مش فتح بقراءة كده بلا وعي بلا استيعاب بلا الوقوف على المدلول أو ما ترشد تنبه إليه الآيات، لا فاهمين يعني الآية بتدل على إيه تكلم بها، وبالتالي يصححون من خلال الاعتقاد والسلوكيات، يبقى آية بتتكلم على الأنصار مكان تتكلم على التأسيس العقدي، فتأسيس العقيدة جاء عن طريق الصور المكية، انضباط السلوك عن طريق الصور المكية، الصور المكية تكلمت عن التفاصيل السلوكيات والأخلاقيات التي ينبغي أن يجتمع عليها الإنسان، فهي مش عبارة عن قراءة كده سبح اسم ربك الأعلى حفظ الصورة، لكن لو سألناه عما تكلم الصورة يبقى ليها أساسا يعني ما دلت عليه الصورة، يقف على المعاني دي والاستيعاب، وبالتالي يفعلون هذا في واقع حياتهم، كانت عن الاعتقاد يبقى إن كان بتثبيت أمر عقدي يبقى كان يؤكد هذا الأمر في نفوسهم، إن كان هو يبقى تصحيح أمر عقدي يبقى كان يصححون ذلك، يبقى كان الصحابة تتحرك من خلال القرآن، تتحرك خلال القرآن، وصور من المفصل كما قالت بتكلم عن الجنة عن النار أو عن السلوكيات وأخلاقيات الإنسان، يبقى كانت انضباط للسلوك وكذلك أيضا تصحيح لمسألة الاعتقاد، يبقى لا يقرؤون القرآن لمجرد قراءة حروف أو إقامة حروف دون الوقوف على المعنى، لا، كما بين دائما أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله ده من التابعين قال كان من كان يقرئنا القرآن كأوي بن كعب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كانوا يقولون أنهم يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يتجاوزون هذا الأمر فيتعلمون ما فيها ويعملون بما فيها، فيتعلموا القرآن والعلم والعمل، جملة واحدة كده، جملة واحدة، فيش حاجة اسمها لفظ ملوش معنى أو آية ملاش معنى أو ملاش مدلول، لم يتعاملوا بالقرآن بهذه الصورة أبدا، كلام الرب سبحانه وتعالى وده مراد الرب، يعني ماذا أراد الله تعالى منا نعرفه منين؟ من القرآن، ما القرآن بيتكلم عن مراد الرب سبحانه وتعالى، لما نيجي نقرأ كده وأقيم الصلاة ما مراد الرب؟ أمرنا بقيام الصلاة وإيتاء الزكاة، ما مراد الرب؟ يبقى مراد الرب هنعرفه منين؟ ما هو من خلال القرآن، لكن لما نيجي نتعامل القرآن كده من غير ما ننظر مراد الرب سبحانه وتعالى يبقى احنا بنقيم حروف كده، يعني حروف كده وجمل وكانها ملاش معنى، يبقى النص ملوش معنى، فنقول احنا ننتبه مش هو دي الصورة التي ينبغي عليك كمسلم أن تتعامل خلال مع القرآن، ولكن يعني لابد من التأدب مع كلام رب سبحانه وتعالى والوقوف على مدلولات الآيات وعلى مراد رب سبحانه وتعالى ماذا أراد منا، لأن ده المطلوب أن أنا أطبقه والذي على أساسه وحاسب عند ربي سبحانه وتعالى. فلذلك مصعب بن عميد إذا كان بيقرأ القرآن ويعلمه الإسلام، بيعلمه الإسلام منين؟ من خلال النصوص، نصوص الكتاب والسنة. يبقى مش بيتكلم بآرائه ولا بكلام من عندي، ولكن هو ده الدين، هو قال الله قال الرسول، هو ده الدين أساسه، ده المنهج. قال الله قال الرسول، إحنا نعرف المسائل الدينية منين؟ ما من نصوص الكتاب والسنة. فده أقصر طريق وده جوامع الكلم. وبالتالي مصعب رضي الله عنه يبقى كان يتكلم معهم ويقرئهم ما معه من الصور المكية، لأن لسه لم يهاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فما قدم حتى حفظت سبح اسم ربك الأعلى في صور من المفصل. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات إلى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.